قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله. هاتان الآيتان الكريمتان سيقت كل آية منهما في سورة، فالأولى سيقت في سورة النساء، والثانية سيقت في سورة المائدة. سورة النساء لها مقصدها وموضوعاتها، وسورة المائدة لها مقاصدها ولها موضوعاتها. وسيق كل لفظ من هذين اللفظين في سورة له علاقة بها، لذا جاء النظم والسياق نفسه منسجما مع موضوعات السورة ومقاصدها. فسورة النساء مدارها من بداياتها إلى نهاياتها حول بيان حقوق الأقارب والأهل، وخاصة أصحاب الضعف والحاجة منهم، المرأة، الأولاد، وخاصة الأيتام منهم. فمدار السورة حول حفظ حقوق النساء وحفظ حقوق الأبناء، وخاصة من حرموا الآباء، الأيتام. سيقت الآيات لتحفظ لهؤلاء حقوقهم فيما خصهم الله به من إرث من آبائهم، من كسب وليد من سعيهم، كما قال تعالى: للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. فبين أحكاما تتعلق بحقوق المرأة وحقوق الأبناء، سواء كان ذلك من إرثهم من آبائهم أو من أزواجهم أو من أهليهم، أو كان ذلك من كسبهم: للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبن، اسأل الله من فضله. جاءت الآيات لتحدثنا عن حقوق المرأة في النكاح وفي غيره، وخص اليتيمات منهن، ليضمن الله عز وجل حفظ حقوق من يخشى على الاعتداء عليهم بسبب ضعف اعتراهم، أو بسبب عائل رحل عنهم، سواء كان زوجا أو كان أبا. جاءت السورة بمسمى النساء، سورة النساء، فمدارها من البداية والنهاية لحفظ حقوق المرأة من حفظ عقلها وعرضها ودينها ونفسها ومالها، وكذلك الأبناء. فمدار التشريع كله حول حفظ هذه الحقوق خمسة لكل أفراد الأمة. فالسورة حتى وإن ذكر فيها الجهاد كما ذكر في غيرها من السور، إلا أن الله بين أن علة تشريعه في هذه السورة حفظ هذه الحقوق. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. فالكلام على السورة من مبتداها إلى منتهاها يدور حول حفظ حقوق المستضعفين في الأمة، من يخشى أن تهدم حقوقهم. لذا جاء النداء الرباني العالي: يا أيها الذين آمنوا. يا حرف نداء، وينادى به على البعيد. وهنا لفتة دقيقة: من المنادي ومن المنادى؟ المنادي هو الله، والمنادى هم أهل الإيمان في الأمة. يا أيها الذين آمنوا، وساق النداء بصيغة يا النداء التي تفيد النداء على البعيد. وهنا لفتة دقيقة جدا: فنداء الله وإن جاء بهذه الصيغة حتى يتدارك أهل الإيمان قبل أن تفوتهم لحظة أو لمحة لم يتعلموا فيها من الله شرعته ودينه. ولذا قال تعالى في حديث قدسي: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم، من أتاني منهم لاقيتهم بعيد، ومن أعرض منهم عني ناديتهم قريب، ناديتهم قريب. فالمعرض ينادى عليه من قريب حتى يفتح له أبواب القرب وأبواب العودة وأبواب التوبة. أما الطائع فيأتيه النداء عن بعد حتى يتداركه بشرع ربه وعطائه وأحكامه ليدرك نفسه، فلا يتأخر التشريع عنه لحظة حتى يقترب منه المنادي سبحانه وتعالى. إذا ندرك هذا النداء الرباني العالي يوحي بشفقة الرب الكبيرة وعطائه الشديد لأهل إيمانه حين خصهم بالنداء. الإنسان منا إن ناداه صاحب منزلة ومكانة طار فرحا بسبب ندائه له، فكيف بنا وإذا كان المنادي هو مالك الملك وملك الملوك، يختصنا من بين خلقه، وبالإيمان ينعتنا، وبتشريعه يوجهنا، وبتربيته يقومنا. يا أيها الذين آمنوا، ثم يجد العبد وراء نداء الرب الخير كله. فالنداء على حسب حال المنادي، لو نادانا كريم لغلب على ظننا أن وراء ندائه الكرم كله، ولو نادانا عالم لأيقنا أن وراء ندائه علما. فكيف بنا إذا كان المنادي هو الكريم العليم الحليم العلي الودود، من اكتملت له كل صفات الجلال والجمال والكمال؟ يقينا وراء ندائه ووراء تشريعه الذي اختاره لعباده وخصهم به في ندائه الكمال كله، الجمال كله، الجلال كله، الخير كله. يا أيها الذين آمنوا، هذه المعاني تستلزم من كل مسلم أن يستحضرها وأن يعاينها، حتى يلقي سمعه لكلام ربي، حتى يتوجه على آيات الله بكلياته. فلن ينتفع بوحي الله إلا من أصغى قلبه لكلامه، من أصغى قلبه. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، فلا يتذكر ولا يعتبر إلا صاحب القلب السليم الصحيح، أو على الأقل كما نصت الآية: أو ألقى السمع وهو شهيد. إن لم يكن قلبه قد بلغ الغاية والنهاية، فعلى الأقل يلقي سمعه لوحي ربه، ويلقي قلبه بين يدي ربه، لعله أن يجد في كلام الله سلوته وراحته ومراده. يا أيها الذين آمنوا، كونوا قوامين بالقسط. قوامين بالقسط، قوام صيغة مبالغة في اللغة، ولم يقل كونوا قائمين، قال قوامين. فالآية تتكلم على دوام القيام بالقسط، على مواصلة القيام بالقسط. فليس القسط عطية أو خلقا وقتيا أو لحظيا، بل هو سلوك دائم لدى المسلم يلزمه، وخاصة مع أهل الإيمان، وخاصة مع المستضعفين من الأمة، وخاصة مع المحاويج للعدل والقسط. فالمروءة تستوجب علينا أن نكون أكثر عدلا وأكثر قسطا مع المظلوم، مع الضعيف، لا أن نجور عليه كما يقع الحال عند البشرية. فإن استضعف الناس أو اعتراهم ما يحول بينهم وبين الدفع عن أنفسهم، يغتنم الظالم ضعفهم فيفتنسهم فيسومهم سوء العذاب. هذا من الانحطاط الخلقي، أن تستغل حالات الضعف عند الناس ليقهروا وليظلموا ولتسلب حقوقهم بسبب ضعفهم. كم من أمة ضعيفة سامها فئة من الأمة سوء العذاب. هذا من سوء الخلق، هذا ليس من شيء من الرجال أن تقوى على الضعيف أو المستضعف، لكن تقوى على قوي مثلك فيكون الند للند. هذه مسألة رجولة، هذه مسألة رجولة. لذا كان هذا حال سلفنا، وهذه دعوة ربنا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، وخاصة في حق من ذكر في السورة. كونوا قوامين، ولم يقل بالعدل، قال بالقسط. فالعدل في الماديات أن توفى لهم حقوق مادية، والقسط يفوق ذلك بمراحل. القسط توفية الحقوق في الماديات والمعنويات جميعا. فيلزمنا أن نراعي لا في الضعيف مجرد ضعفه لنوفر له قوته أو احتياجه أو حقوقه المادية، إنما نراعي نفسيته التي انكسرت، نراعي قلبه الذي انكسر، نراعي الجرح الذي اعتراه بسبب فقد والده أو بسبب فقد زوجها، فهم أحق بالشفقة، أحق بمزيد القسط، أحق بمزيد العدل، أحق بمزيد التضحية من أجلهم. ومنها هنا جاء الأمر بالقسط لنوفي لهؤلاء حقوقهم المادية والمعنوية والنفسية. ولذا أوجب علينا الشارع هذه الدقائق حفاظا على النساء، حفاظا على الأبناء، بل حتى كلفنا فوق الطاقة من أجل الحفاظ عليهم، كلفنا أن نضحي بمهجنا وبأرواحنا بسبب هؤلاء الضعفاء حتى لا تمكن عدوهم منهم. لو دخل علينا عدو لفر الأقوياء، لكن من للضعفاء لو فر الأقوياء؟ ومنها هنا جاء الأمر بالجهاد حفاظا على هؤلاء. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. فالقرية التي يظلم فيها الضعيف تعد كلها ظالمة، وخاصة إذا ترك الأقوياء غيرهم ليستبيحوا بيضة الضعفاء فيسومونهم سوء العذاب. المسلم دعاه ربه ليسمو بأخلاقه إلى هذا الحد، يدفع بطش كل باطش وعدوان كل معتدي، وخاص عن المستضعفين، وخاص عن المظلومين، وخاص عن النساء وعن الأبناء. أين هذا الذي شرعه لنا ربنا مما يزعم أهل الدنيا الآن أنهم بلغوا إليه من أخلاق مع المستضعفين؟ انظروا للعالم الآن والكرة الأرضية، من تمتهن حقوقه؟ المستضعفين في الدول الأفريقية وفي غيرها. الأقوياء سلبوا ثرواتهم، خدعوهم، استعبدوهم، ساموهم سوء العذاب، سلطوا بعضهم على بعض، سلحوا بعضهم على بعض، فباعوا السلاح تارة ليربحوا بقتل الناس، وسلبوا الأموال تارة، وحرصوا على ألا يتقدم الناس وألا يع الناس وألا يدرس الناس وألا يتعلم الناس حتى لا يعرفوا غدر هؤلاء ومكر هؤلاء وجرم هؤلاء. صرنا في غابة، لم نعد في أرض يحيا فيها بشر مع البشر، غابة يأكل قويها ضعيفها ويستعبد غنيها فقيرها. هذا واقع مرير تحياه البشرية من حولنا. رب العباد يحمل الأمة حملا بهذا النص على أن تواجه كل ظالم، لا أن تستسلم تحت أي دعوة لظالم ليزداد ظلما، ليزداد عدوانا، ليزداد انتهاكا لحرمات الناس وخاصة الضعفاء النساء والأبناء الأيتام والأرامل. لابد أن نعلم جاء النص ليحرك الأمة كلها، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. بالقسط، فقيامنا كله بالقسط كله حتى ندفع عن الجميع. هذا هدي ربنا، هذا منهج ربنا، هذا هدي نبينا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم البشرية هذه المعاني فيقول: من ترك مالا، مالا ثروة، فقير يتيم ترك ثروة لا يعتدى عليها، قال: من ترك مالا فلأولاده يرثوه، ومن ترك ضياعا أو عيالا فإلي وعليه. الأمة، الدولة، جماعة المسلمين، جمع المسلمين ملزمين بالتكفل بكل يتيم، بكل فقير. وإن لم توفي زكواتنا فصدقاتنا وإن لم توفي صدقاتنا فمن أصول أموالنا. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أحب أموالنا إلينا مما تحبون. تنزل الآية فيأتي أحد الصحابة الواعي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، بحثت في مالي فلم أجد مالا أحب إلي في مالي كله إلا هذا الحائط، هذا البستان، قد جعلته لله، قد جعلته لله. هذا فهم سلفنا. فصارت أغلى أموال الأغنياء يقدمونها لله حفاظا على أعراض المسلمات، حفاظا على حياة فقراء الأمة، حفاظا على حقوق ضعفاء الأمة. من لا يقوى على سعي، من لا يقوى على سير، من مات عائلهم، من مات القائم عليهم، ضحى بنفسه من أجل أمته، أتضيعه الأمة وتضيع ذريته؟ من يحل لنا هذا؟ من يعطينا الحق في هذا؟ إخوة الإيمان، فلندرك النص صريح: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع كل فقير في الأمة، مع كل من استشهد في الأمة، يتكفل بالشهداء، يتكفل بالمرضى، يتكفل بالضعفاء، ويكفل الأمة بهذا. يأتيه وفد نجد فقراء حفاة يقول لأصحابه: من يستر هؤلاء يطعمهم؟ يبحث في بيته ما وجده جاء به من قوت أهله صلى الله عليه وسلم، وينادي أصحابه فيجمعون كرائم ما عندهم من أموال لا توفي. فيقوم رجل من يهود يقول: يا رسول الله، أقرضك ما تغنيهم به. فيقترض رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهودي ليسد جوعة الفقراء من الأمة، ليسد حاجة المحاوج من الأمة. بهذا المنهج الرباني يعلم النبي صلى الله عليه وسلم تطبيق هذه النصوص لأمته: كونوا قوامين بالقسط. وهؤلاء الصحابة بعده وفي حياته كان هذا دأبهم، إن دعوا للإخراج لله جاءوا بكرائم أموالهم لا يحصر عطاياهم في مجرد الزكوات. ولو أن أغنياء الأمة، وخاصة في مثل ظروفنا هذه، في مثل هذه المحنة التي نحياها بعد الثورة واختلال الموازين عند الناس وتوقف الكثير من الأعمال وشدة احتياج المحاويج وضعف دخول الفقراء والأيتام والأرامل، مع هذا كله يأتي هنا الدور النبي يجمع أغنياء الأمة فيطلب منهم النفقة، يطلب منهم ما يزيد على زكواتهم. يقول عمر: طلب النبي منا يوما النفقة فقلت اليوم أسبق أبا بكر. انظر الفهم، ليس اليوم أخرج زكاتي أبدا ولا أسأل هل حان موعدها أم لا، قال: اليوم أسبق أبا بكر، أي في النفقة. قال: فأسرعت إلى بيتي فجمعت مالي كله فشطرته، ثم جئت للنبي بشطري نصف مالي، 50% من رأس مالي، 50%، فقدمتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألني: ماذا أبقيت لأبنائك يا عمر؟ قال: أبقيت مثله يا رسول الله. وسألت: ماذا صنع أبو بكر؟ قالوا: جاء قبلك. قلت بما جاء؟ قالوا: جاء بماله كله. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ماذا أبقيت لأبنائك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أبقيت لهم الله ورسوله، أبو بكر. فبكى عمر وقال: حتى هذه أبو بكر؟ أتبرأ 50% ولا أسبقك. بل علمهم حتى الفقير كان يفعل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يعود الجميع هذه المعاني، فيقول: درهم سبق 1000 درهم. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: رجل لا يملك إلا درهمين، تبرع بأحدهما، تصدق بأحدهما، فقد تصدق بشطر ماله، 50% من ماله. وغني تصدق 1000 درهم، فسبق درهم صاحب الدرهمين دراهم صاحب الدراهم. درهم سبق 1000 درهم في الأجر، في المنزلة، في المكانة. عود النبي أصحابه هذا حتى وصل للمرحلة صار الإيثار ديدنهم. صار الحرص بعضهم على بعض ديدنهم. هذا عمر يقول استشهد رجل من أهل المدينة وكانت له أم عجوز لا تقوى على سعي، بلغني خبر استشهاده فاستبقت إليها، جهزت طعامها وقممت بيتها وغسلت ثيابها وتركتها هانئة كل خدمتها وفيتها لها. قال فعلت ذلك 3 ليال حتى زع الخبر خبر استشهاده، فانطلقت إليها لأخدمها. كان يفعل ذلك وهو وزير العدل قاضي القضاء، قاضي القضاء يسمع عن امرأة عجوز مات ولدها يفعل هذا معها عمر. قال ذهبت اليوم الرابع فإذا بكل شيء في البيت قد تم، فعجبت فسألت العجوز أدخل عليك أحد غيري قام بالخدمة لك؟ قالت لا أدري. فانتظرت الغد وانطلقت إليها فوجدت كل شيء قد تم. وكذلك في اليوم الثالث قال فاختبأت لأرى من دخل عندها فإذا بالخارج من عندها خليفة المسلمين أبو بكر الصديق، فبكيت وقلت حتى هذه يا أبو بكر، حتى هذه يا أبو بكر خليفة المسلمين، رغم همومه رغم مهامه الضخمة لا يفوته مثل هذا الخير، بل يسابق إليه، بمجرد أن بلغه الخبر سارع. كان هذا ديدا من عرفوا أن القيام بالقسط فريضة. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، فريضة على الأمة أن تأخذ بنواصي ضعفائها إلى الحق حتى يقوا، حتى يشتد عودهم. بل أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في كل حركتنا أن نتحرك بحركة هؤلاء، فقال ليسير الركب بسير أضعفهم، بسير أضعفهم لا يعني أننا أصحاب قوة وأصحاب همة، أن نضيع ضعفاءنا، أن نضيع فقراءنا، أن نضيع العجزة منا. الأمة مطالبة أن ينظر بعضها إلى بعض، وأن يراعي غنيها فقيرها، أن يراعي غنيها فقيرها، وأن يراعي قويها ضعيفها، وأن يراعي قائدها رعيته. هذا دورنا الآن، هذه مهمتنا الآن. لو أن الفقراء وجدوا منا حتى مجرد الحس، مجرد المواساة، لغير الله من حالهم، لغير الله من نفسياتهم، لجعلهم يتحملون ويصبرون أملا في أن يجدوا شفقة ممن حولهم. فالقليل مع الشفقة يعطي الأمل، يعطي الأمل عند الفقير، يوقف حقده، يوقف غلان قلبه نحو إخوانه ونحو أمته ونحو مجتمعه. لما شعر الفقراء مثل هذا الشعور كانت النتائج ما نراها الآن. كل طائفة تثور لنفسها وتنتصر لهمها، وإن أبيدت الأمة وإن دمرت الأمة وإن استدامت الأمة وإن تأخرت الأمة، هذه من الكوارث. متى نفيق إخواننا يا أهل مصر؟ هذا يوم الوفاء لهذه الثورة المباركة، هذا يوم العطاء، هذا يوم التواصل. فلينظر غنينا لفقيرنا، ولينظر قوينا لضعيفنا، لنشعر الضعيف والفقير أننا معه، أننا في نصرته، أننا في معونته، أننا سواء في خدمته. لو شعر فقراؤنا بهذا ما تخلفوا ولا تأخروا ولا تمردوا. فاصل قصير. عودي للرشاد يا أمة الأخلاق، للرشاد ولتملأ الأكوان من عطر. في النبي الموجود في كل حياتنا، في المية اللي بنشربها. يا أمة الأخلاق. الحمد لله، فتتمة لما بدأناه، رب العباد أوجب علينا القيام بالقسط مع كل الخلق، وإذا رأينا ذلك الأمر واقعا حيا عمليا في حياة أمة المسلمين على تاريخ كله، لا أقول في جيل الصحابة وحدهم بل في كل الأجيال. هذا عطاء بن أبي رباح فقيه أهل مكة، يكابد سفرا طويلا من أجل تحقيق هذا المعنى، يخرج من مكة إلى دمشق لا يملك من حطام الدنيا إلا حمارا، يركب حمارا وضع عليه زادة، ويسافر من مكة إلى دمشق عاصمة الخلافة في العصر الأموي، يحكي القصة ابن عطاء الخراساني، يقول كنا جلوسا ننتظر الإذن لنا بالدخول على الخليفة، فجاء رجل رقيق الثياب يركب على حمار الله، فلما رأيته ضحكت، فقال أبي ويحك مما تضحك؟ قال من هيئة هذا الرجل؟ قال ويحك، أما تدري من هذا؟ إنه عطاء بن أبي رباح فقيه أهل مكة، فقيه التابعين. قال فوالله ما دخلنا حتى ما إن وصل عطاء حتى أذن له بالدخول، فدخلنا معه، فقام الخليفة من مجلسه ليجلسه مكانه، ليجلسه مكانه لأن يعرف قدر العالم، فأبى عطاء أن يجلس، ووجه له الحديث الذي من أجله جاء، المهمة الرئيسة التي من أجلها سافر هذا السفر البعيد. فسأله الخليفة ألك حاجة؟ قال يا أمير المؤمنين قد جلست هنا في دمشق عاصمة الخلافة بعيدا عن مكة والمدينة، وفيهما أبناء الأنصار المهاجرين، من كانوا أصل هذا الملك؟ يا أمير المؤمنين اتق الله في أبناء الصحابة من المهاجرين والأنصار، من عاشوا وتحولوا لحالة من الفقر، اتق الله في هؤلاء. قال سأفعل إن شاء الله. قال يا أمير المؤمنين واتق الله في أصحاب الثغور الجنود المرابطون على الحدود، الفقراء من قد ينساهم الحكام مع زخم الحكم وهمومه، أين حقهم؟ عطاء يطالب به، اتق الله في أصحاب الحقوق الثغور فهم حماة ملكك وحراس عرشك. قال سأفعله إن شاء الله تعالى، وأصدر الأمر في حينه بالتنفيذ. قال يا أمير المؤمنين واتق الله في أهل الكتاب، في ضعفاء أهل الكتاب من يحيون في أمة المسلمين وفيهم الفقير ليقسم لهم بيت المال، اتق الله في أهل الكتاب فإن لهم في أعناقنا عهدا وذمة. قال سأفعله إن شاء الله تعالى. قال يا أمير المؤمنين واتق الله في نفسك، واعلم أنك ستقف بين يدي الله وحدك، وستسأل عن جميع أعمالك، فوالله لو هلكت ونجى الناس جميعا ما نفعك منهم واحد. فبكى الخليفة، بكى الخليفة وقال سأفعل إن شاء الله. يقول عطاء الخراساني فلما خرج عطاء بن أبي رباح جمع الخليفة أبناءه وأشار إلى عطاء بن أبي رباح، قال هذا هو السؤدد ورب أبيكم، هذه هي السيادة الحقة، القيام بالقسط. جعل من العبد الفقير عطاء كان عبدا، كيف تحول بهذا الحق لأمة تقوم بالقسط حتى مع الحكام حتى مع الأمراء؟ يقول عطاء الخراساني فوالله ما شرب عند الخليفة شربة ماء، جاء من مكة إلى الشام ذهابا وإيابا لم يستريح ولم يستقر ولم ينام في سكن ليبلغ هذه الرسالة. إنه القيام بالقسط، قوامين بالقسط، فعل هذا عطاء وفعله غيره. هذا عمر بن عبد العزيز خليفة المسلمين يوم أن بويع على الخلافة بدأ ببيته ودخل على زوجه فاطمة بنت عبد الملك بن مروان سليلة الخلافة، أبوها خليفة وجدها خليفة، قال يا فاطمة قد علمت أن أمر المسلمين قد صار أمانة في عناقنا، فكم من في الأمة من فقير لا يجد ما يتقوته. يا فاطمة قد جعلت مالي لبيت المال، فهل فعلت بمالك؟ إن فعلت فأنت مني وأنا منك، وإلا متعتك وشرحتك طلقتك. تجلس فاطمة تقول دعني أستخير الله، ثم تعود فتقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبك يا ابن عبد العزيز بعلى، خذ من مالي ما شئت وضعه فيما شئت، فوالله للذي تأخذه أحب إلي مما تبقيه. لهذا الفهم العالي تحرك الرجال وتحرك النساء وسد حاجات الأمة. عمر يجمع ماله وثروته ليجعلها في بيت مال المسلمين يغني بها المسلمين، فلما أرى الناس منه هذا يأتي القاصي والداني بما عنده، فكانت النتيجة والثمرة في ظرف أعوام محدودة. يلي فيها الخلافة عمر يجمع زكاة المال في الأمة، لا يجد الفقير الذي يأخذها، لا يجد الفقير الذي يأخذها. ينادي من أراد من العبيد أن تعتق رقبته فعتق رقبتهم بيت مال المسلمين، فأعتق العبيد وحررهم وزادت الزكاة. فنادى من كان عليه دين من المسلمين فسداد دينه من بيت مال المسلمين فسدد الديون وزادت الزكاة. فنادى في شباب الأمة المحاويج للعفاف، قال يا معشر الشباب من أراد الزواج فزواجه من بيت مال المسلمين فزوج الشباب. كل هذا حدث، ومدة خلافة عمر عامين ونصف إلا ستة أيام، عامين وخمسة أشهر وأربعة وعشرين يوما. عمر كان هذا منهج السلف، قوامين بالقسط. هذا العز بن عبد السلام حين تعتري الأمة حرب وتحتاج، ويقف الخليفة يطلب فرض ضريبة على الأمة ليجمع ما يسد بحاجة الأمة قاطبة، فيستأذن العز في فتوى ليجمع بها ضريبة، ليفرض بها ضريبة، فأبى العز ويقول والله لا أفرض ضريبة على فقراء المسلمين وعند أغنياء المسلمين ما يسد حاجات الأمة، اجمع أموال الأغنياء فإن لم توفي حاجة الأمة عندها فقط تفرض ضريبة على الجميع إذا تساوى الجميع في الفقر. أما أن يستذل الفقراء ويستضعف الفقراء وتستقطع أموال الفقراء ليزداد الغني غنى ويزداد الفقير فقرا، أي قسط هذا؟ كونوا قوامين بالقسط. جاء هذا النص في سورة النساء، سورة الضعفاء، سورة المستضعفين، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وسنأتي لها، لكن حقيقة وقت البرنامج قصير وأوشك على الانتهاء، ونحن أمامنا هذه الآية طويلة وفيها تفصيلات دقيقة جدا. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. كيف يكون الإنسان قوام بالقسط حتى مع نفسه، مع والديه، مع الأقربين، مع الغني، مع الفقير، وماذا يراعى في كل حالة؟ هذا الأمر يحتاج لمزيد تفصيل، ولا أحسب الوقت الآن أسمع بهذا كله. بخلاف آية المائدة، إخوة الإيمان مشاهدي الكرام، ما قل وكفى خير ما كثر ألها. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم وسائر المسلمين من القوامين بالقسط في الأمة. اللهم أذن لشرعك أن يسود، وأذن لعدلك أن يسود، وأذن لدينك أن يقام، وأذن لحدودك أن تقام. فرج الكرب عن عبادك الموحدين والمستضعفين، فرج الكرب عن إخواننا المستذلين في سوريا وفي اليمن وفي فلسطين والعراق وأفغانستان. اللهم ارفع القهر عنهم، اللهم ارفع الذل والظلم والقهر عنهم، اللهم ارفع العذاب عنهم،